الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي سيرة الإمام مالك، وهو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المطاع وليس ذا سلطان. ولد في العام 93 ومات في العام 79 و100، عاش 86 سنة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره، أحدها طول العمر وعلو الرواية، الثاني الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، الثالث اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، الرابع تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن، تجمعهم يعني إجماعهم، الخامس تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. من أجل هذا أخرنا أن نقرأ ترجمة وسيرة الإمام رحمه الله تعالى. ذكر الإمام الذهبي مشايخه وتلامذته، وذكر فضله وبعض كلمات العلماء فيه، وسبق معنا قول الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. إذا ذكر العلماء فمالك النجم نجم العلماء. وتكلمنا على صحة حديث: يضربن الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. قلنا هذا حديث ليس بالصحيح. وذكرنا أنهم قالوا: ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلال والحفظ، فقد كان بها بعض الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم إلى آخره. وذكرنا أنه ما أفتى إلا عندما شهد له 70 من أهل العلم أنه أهل للفتوى. قيل له: لو نهوك لتنتهي؟ قال: نعم، بخلاف بعض الناس. لو قيل له: انتهي عن الفتوى، أنت لست بأهل، سيبك من كلام، اسمع ما يسمع ولا هو معك، كبر راس. هذه مشكلة اليوم نعاني منها، حتى تكلم بالعلم من ليس من أهله. قال: خلف ودخلت عليه فقال: ما ترى؟ فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه، يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه، فقال لهم: إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون: إذا ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى فقمت عنه وذكرنا أن أحمد بن صالح قال سمعت ابن وهب يقول قال مالك لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. وهذا من ورع الإمام مالك، لم يكن يبتغي التكثر، إنما كان يبتغي الإتقان ونفع الناس. وكان مالك شكاكا كما قلنا، إذا شك في الحديث يضرب عليه يشطبه، وإذا شك في الكلمة في الحديث يضرب على الحديث كله مع أنه شك في كلمة واحدة. وهذا من الورع وعدم المجازفة. وذكرنا قصته مع المهدي عندما طلب منه أن يجاوره في بغداد أرض الخلافة ومركزها، وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. في الحديث الآخر المدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي ماذا؟ خبثها، تخرج من ليس بأهل أن يكون فيها كالمنافقين والمرتدين وغير ذلك. والملائكة قائمة على أبواب المدينة سيوفها صلطا هكذا مسلولة لكي لا يدخلها الدجال. ولذلك الدجال يقف من برا أبواب المدينة فيقول ما هذا البيت الأبيض، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا البيت الأبيض، فيجاب إنه بيت أحمد. نعم، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخلها، هذا من مناقب المدينة. طيب، ذكرنا كذلك أن مالكا كان إذا خرج للدرس خرج إليهم مزينا مكحلا طيبا قد لبس من أحسن ثيابه وتصدر الحلقة، أي جلس في صدر المجلس. فيقال له لما تفعل هذا؟ فيقول وقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وكان مجلسه مجلس وقار وحلم. قال وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء، الجدال والنقاش والصخب والصخب واللغط، ولا رفع صوت. وكان الغرباء يسألونه عن الحديث فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث، يعني أحيانا يقول الله أعلم، لا أدري، لا أحسن. يجي الغريب ربما من بلاد المغرب إلى المدينة فيسأله عن بعض الشيء ويقول لا أدري لا أحسن، فقلنا أرجع إلى بلدي وقد تكلفت في النفقة ومشقة. قال أخبرهم أني لا أحسن، أخبرهم أن مالكا لا يحسن هذا الباب أو هذه المسألة. قال وكان الغرباء يسألونه عن الحديث فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه، وربما. وكان له كاتب قد نسخ كتبه، وقالوا له حبيب يقرأ للجماعة ولا ينظر أحد في كتابه ولا يستفهم، هيبة لمالك وإجلالا له. وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلا. يقول ابن وهب سمعت مالكا يقول ما أكثر أحد قط فأفلح، ما أكثر أحد قط فأفلح، معناها الرجل يريد أن يتكثر من الحديث، يريد أن يشتهر، وعندكم كلمة الإمام أبي يوسف إبراهيم بن يعقوب صاحب أبي حنيفة، قال: من طلب غريب الحديث كذب أو كذب. طلب غريب الحديث، أراد الاستكثار منه، ما أكثر أحد قط فأفلح. ولذلك الإمام مالك كان إذا شك في شيء ضرب عليه، ولا يحدث بحديث إلا هو مستيقن أنه صحيح. ما أكثر أحد قط فأفلح. وقد رمي جماعة من الرواة بالنكارة، لماذا؟ لروايتهم أحاديث غريبة منكرة. وذكرنا كلمته، يقول: كان مالك يقول: والله ما دخلت على مالك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري. وكلمته كذلك لما قال: أعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. نعم، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يعني أنت سمعت أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، امسك عن الضعيفة وحدث بالصحيح. سمعت أنباء موثوق فيها وأنباء غير موثوق فيها، حدث بالموثوق فيها واترك الأخرى. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لا تحدث إلا بخبر ثبت أنت فيه مستبصر ومستوثق. فبئس مطية الرجل زعمه قيل كذا، قالوا كذا، بلغنا كذا، وبعدين الناس هياخدوا كلامك وهيبنوا عليه، وفي الأخير يطلع ما هو الصحيح. إذن كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أعلم أن فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه، ينطقون. وذكرنا قصته مع هارون الرشيد، لما قال: أنا أريدك تجلس لي بس، خرج الناس من عندك وأنا أقرأ عليك. قال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص. قال إسماعيل بن أبي ويس ابن أخت مالك: سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي: قر، ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قر يعني انتظر، تمهل هجيلة. وكان ليفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما في حديث أبي ذر المتفق عليه: لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان يكثر منها، فإن فيها أن المرء يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وفوض أمره إلى الله. فيه الاعتراف والإقرار بالفقر والضعف والحاجة. كان يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي. وهذه نية حسنة جميلة، مسألة تربوية نتعلم منها يا أخوان. ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إليه. إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إليه. قل بلغ عنه ولو آية، مش حديث؟ حديث صحيح البخاري. حد أنكره؟ هو الحبيب ها؟ هو أصل البداية. إيش الذي دفعه ليطلب العلم؟ عشان الناس يقول ده عالم؟ لا لا هو الله المستعان. ونحن يقول يجب أن تكونوا كذلك، يقول: وكذلك كان الناس. كذلك كان الناس. واضح؟ يعني لما قال الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت أحسن من طلب العلم بنية. قالوا كيف تكون يا إمام؟ فقال ينوي أن يزيل الجهل عن نفسه. وهذا فإذا تعلم وصار أهلا يبلغ، ما في مانع، ما في طعام. قال ما تعلمت العلم لنفسي، يعني لم يتعلمه ليماري به العلماء والسفهاء أو يباهي العلماء والسفهاء، لا، إنما تعلمه يريد أن يدفع الجهل عن نفسه. فإذا صار أهلا لا بأس، بعد ذلك يعلم ويبذل وينشر. قال إسماعيل القاضي، طيب، قال إبراهيم الحزامي حدثني مطرف بن عبد الله قال لي مالك ما يقول الناس في؟ قلت أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع. فقال ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة، الألسنة كلها تتتابع الألسنة بماذا؟ بالثناء مثلا، الكل يتتابع، أو بالذم كلهم يذمون، هذه المشكلة الكبرى، لو ذموا كلهم، لكن لو أثنوا كلهم ربما يصاب الإنسان بالعجب، لكن لو وجد المثني ووجد الذم يبدأ الإنسان يقول آه والله صح، أنا عندي حاجات خفية عايز أصلحها. إنما لو كلهم تتابعوا على الثناء ربما ينتفخ، ربما يعجب، ربما يصاب بمرض. فيقول ولا زال مخافة أن أرى، طيب، يقول فقال ما زال الناس كذلك، له المثني بالخير وله الذام. قال أحمد ابن طيب قال حرملة حدثنا ابن وهب سمعت مالكا يقول ليس هذا الجدل من الدين بشيء. الجدل النقاش العقيد يسموه الجدال البيزنطي. ها لما دخل نابليون بلاد مصر ما كثر في مطر ولا سبحان الله، لما دخل نابليون مصر جلسوا في الأزهر يتناقشون. هو نابليون ده ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف؟ نابليون على مشارف مصر، دخلنا الآن في ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف؟ ايش هذا الجدل لنا؟ الرجل هيقتل المسلمين. الله، الجدل يقول لك ليس هذا الجدل من الدين، جدل الجهم بن صفوان، عمرو بن عبيد، وصل بن عطاء، وجدل المبتدع، جدل أحمد بن أبي دؤاد، الجدل الذي يورث الشحناء والقسوة في القلوب. هذا هو يقول ليس من الدين، وش ده من الدين صحيح؟ يقول ليس هذا الجدل من الدين. وذكرت لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل عقوبة، عقوبة، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل. وهو ما يجادلش إلا واحد فاضل، واحد فارغ، واحد عايز ضيع وقته وضيع عمره. إنما الناس العقلاء الفهماء أهل الخوف والتقى أهل عمل، أهل عمل، صلاة، صيام، أمر المعروف، نهى عن المنكر، إصلاح ذات البين، إصلاح الناس، إصلاح المجتمعات، القيام بالمسلمين، هو ذا العمل، تعليم الناس، الدعوة إلى غير ذلك، هذا هو العمل. إنما يقعد لك واحد فاضي يقعد لك يناقش في مسائل لا تقدم ولا تأخر. قال ليس هذا الجدل من الدين بشيء، ما هوش من الدين. هو الإمام مالك بيأصل أصولا يا إخوة، كم من قواعد أصلها الإمام مالك إحنا اليوم ماشيين عليها. رحمه الله. وهكذا الرجل المجدد، الرجل الأمة كلامه مميز يؤثر وينقل، وللإخلاص يبقى في الناس هذا الكلام، لإخلاصه يبقى كلامه في الناس يؤثر وينقل ويصير قواعد، كلمة بسيطة، كلمة يسيرة جدا تصير بعد ذلك قاعدة يرجع إليها الناس. يقول إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن وغيره عن مالك قال: لا يؤخذ العلم من أربعة أو عن أربعة: سفيه يعلن السفه، يعني عالم لكنه عالم السوء، عالم ليس بطيب إنما هو خبيث النفس والطوية والسريرة، عنده مصائب، عنده جرائم، معناه سفيه يعلن السفه. تشوفوا عالم وبيدخل، هذا مشكلة لي مش هذا، إذن هذا سفه، هذا سفه، العالم ما يليق به أن يدخن. العلماء قالوا بحرمة الدخان مثلا، ها عالم وقيم يغمز النساء يتلفت في النساء، طب منين هذا سفه؟ يقول سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وإن كان عنده علم أغزر علم، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. الثالث: ومن يكذب في حديث الناس، يعني بتكلم في الكلام العادي بيكذب، هتخاف بعد شوية يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت لا أتهمه في الحديث، أي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وصالح الرابع: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. هذه المشكلة الرابع، فصلاحه لنفسه، عبادته لنفسه، فضله لنفسه، طب فين العلم؟ مش حافظ، هيلخبط، هيجعل حلال حرام والحرام حلال، فما فيش داعي تاخذ منه. أربعة من هم يا عبد الرحمن؟ واحد سفيه يعلن بالسفه، طب لو عنده سفه لكن بينه وبين رب خلاص ما روحش ننقب على الناس ونفتش على الناس، ويعلن بالسفه يعني يجاهر بالسفه، يعلن بالمعاصي يجاهر بها. وصاحب بدعه يدعو الى هواه، ومن يكذب فيه حديث، هذه من القواعد اللي اصلها لنا الامام مالك، الناس بيمشوا عليه وقعدوا يشرحوا فيه، دي بيألفوا فيها كتب الكلمات اللي شايفينها دي عشان يجيبوا أصولها وأدلتها ونظروا. العلم رحمة الله على الإمام. أيوة الرابع إيش؟ صالح عابد فاضل إذا كان ما يحدث به. وإحنا ذكرنا كلام شعبة بن الحجاج في أبان بن أبي عياش لما قال: لأن أشرب من بول حماري هذا حتى أروى خير لي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش، فإنه كان يكذب في الحديث، مع إن أبان كان من العباد الزهاد الفضلاء، من أعيان زمان شعب، من أعيان زمانه، لكن كان يخلى، حفظه ضعيف لا يضبط، كان سيء الحفظ. إذا كم هي الآن؟ 14 ها عندك خلاص. صاحب بدعة يدعو إلى هواه، أول شيء سفيه يعلن بالسفه وإن كان أروى الناس، أيوه، وصاحب بدعة وآخر يحدث الناس بالكذب أو يكذب في حدث الناس، و ورجل عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث. ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين دخل الإمام الذهبي في صفة الإمام مالك، يعني صفة خلقته، هذه الأخيرة إن شاء الله لدرس الغد.